بالرغم أنه هي بلا شك بدعة وتعطل السنة، بل سننا بل واجبات، لكن هذه الخطوط من حيث المدى البعيد تضر ولا تنفع. هي تنفع آنيا في المسجد مع تعطيل هذه الخطوط لسنن يجب أن يقوم بها أولا الإمام ثم المقتدون بالإمام. يعني أنتم شايفين الآن الأئمة ما يهتمون بأمر الناس بتسوية الصفوف بتراصد، لا تدعوا خروجات للشيطان، كفاهم أن القيام بهذا الواجب. هذه خطوط، لكن هذه الخطوط كما قلت إن أفادت مع مخالفتها لهذه السنن بل الواجبات فإنما تفيد في هذا المسجد. لكن يوم ما يضطر الناس أن يصلوا خارج المسجد لا يستطيعون أن يسووا صفوف إطلاقا إلا ما يجيب لهم خيط بقى، هذا غير عملي. ولذلك فالواجب تربية الناس في المساجد غير ذات الخطوط على تسوية الصفوف كأنما صفت على الخطوط، حتى إذا صلوا في المصلى مثلا في العيد تكون الصفوف كأنها على الخير، حتى إذا صلوا في مكان في دار ما يعرفوا لن تجد أبدا. أنا أذكر مرة خرجنا وين هذه المنطقة لما صلينا صلاة الاستسقاء وراء عمه أبو مالك، شو اسمه هذه المنطقة؟ في طريق المطاشي في نواحي المطار. نعم هو في مقبرة هنيك. السحاب؟ لا لا قبل مقبرة أم الحيران. أيوة أم الحيران. إيه أم الحيران. أنت ما كنت هناك، ما كنت ضايع. يمكن أبو محمد كان موجود. مرة صلينا صلاة استسقاء من بضع سنين وراء الشيخ السالك الكبير ماخذ كمان هو. المهم تجد الصفوف شيء من أخبث ما ترى عينه. شيخي هو بالضبط لكلامك، نحن أبو محمد هذه موجودين، كان مستعملين برضه في مسجد أبو مالك، احنا هذا برضه نوع، لأنه برضه عند أبو مالك عندنا مشكلة شبيهة في هذه، مع أنه هنا أشد المشكلة، عند أبو مالك أقل الانحراف. احنا هذا الشباك الطويل يعني عاملينه بالشكل هذا، خلينا نقول ايه. انا كان الي خاطر انه حتى يعطينا نوع برضه من الاتجاه، انه احط الزجاج تبعه هذا ما يكون كله بشكل واحد، يعني انه يكون عندي زجاج ابيض مثلا كخط هنا في وسط الشباك هذا، الزجاج اللي حواليه يكون زجاج داكن من لون اخر، حتى تحس كأنه في عمود نور في وسط الشباك هذا، الباقي مظلل يعني، حتى برضو يعطينا عمود هالنور هذا نوع من الاتجاه. الله يهديك، حمصنا الناس كل ما تسمع.